الحمد لله نحمد الله ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتاب علوم الحديث معروف بمقدمة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الخامس، عند قوله رحمه الله الخامس من التفريعات، يعني التي ختم بها النوع الحادي عشر وهو معرفة المعضل. الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلة وبعضهم متصلة، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل، ومثاله حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا، ورواه سفيان الثوري وشعبة لهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته. ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب هذا القول هو الصحيح. قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة. فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية، والتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيا، فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، سيأتي إن شاء الله تعالى وهو أعلم. هذه المسألة في الحقيقة مسألة غاية في الأهمية في علم مصطلح الحديث وأصول الحديث والحكم على الأحاديث، ويعنون لها بعنوان هو تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. إما يعني أن الرواة اختلفوا، وهذا له صورتان، إما أن يختلف أكثر من راوي أو أن يختلف الراوي نفسه، يعني روايته تختلف، أحيانا مثلا وصل الحديث وأحيانا أرسله، بمعنى أنه أحيانا يرويه بسند متصل بذكر الصحابي وأحيانا يسقط منه الصحابية. فمثلا هذا حديث يروى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومعروف أن المرسل كما تقدم لنا أقسام الضعيف، فيأتي ثقة مثلا فيروي الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تعارضت عندنا روايتان، رواية مرسلة بذكر عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية متصلة بذكر عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثله تعارض الوقف، طبعا سواء كان من راويين مثلا عن عكرمة أو من راويين مثلا من تلاميذ أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، يعني مثلا كان يقال رواه ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواه مثلا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن عباس، واحد ذكر ابن عباس والآخر لم يذكره، الآخر مثلا ذكر ابن عباس، فماذا نفعل في مثل هذا؟ أو كان الراوي الواحد أرسله تارة ووصله تارة، كان يقول ابن علي مثلا في المثال المذكور حدثنا أيوب به مرسلا ثم بعد ذلك حدثنا به موصولا، هنا الراوي نفسه مثلا ابن علي نقل لنا أن أيوب اختلفت روايته لهذا الحديث، فتارة رواه مرسلا وتارة رواه موصولا، فماذا نفعل في مثل هذا؟ هذا يسمى تعارض الوصل والإرسال، يعني رواية موصولة ورواية مرسلة. وأيضا مثله قل في كذلك قل مثله قل في تعارض الوقف والرفع. مثال ذلك مثلا أن يروي مالك عن نافع عن ابن عمر شيئا على أنه من كلام ابن عمر، ويأتي عبيد الله العمري مثلا فيرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فهنا هذا تارة قد روي على أنه موقوف على ابن عمر كما هو مثلا رواه مالك، وتارة روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عبيد الله العمري مثلا على مفترضناه مثالا. فماذا نفعل؟ هل نأخذ برواية الإرسال والوقف أو نأخذ برواية الوصل والرفع؟ وهذه مسألة خطيرة الشأن في مصطلح الحديث، وهي من أسباب اختلاف الناس في الحكم عن الحديث واختلاف طرقهم في ذلك، وذلك أن هذا له صلة بمبحث العلل والشذوذ. ولهذا قال بعض المتكلمين على هذا الكتاب هذا المبحث ليس له صلة بالمعضل، وذكره في التنبيهات التي ذكرها في المعضل، لكن ابن حجر بعد أن ذكر هذا قال لعله ذكره تفريعات، أي تفريعات على كل ما تقدم من الكلام عن الوصل والقطع والموصول والمقطوع عن المقطع عفوا والمعضل والمرسل، فهذه تفريعات لا تتعلق بالنوع الأخير فقط وإنما بالذي قبله. ولهذا ذكروهم، حتى ابن الصلاح نفسه صرح بأن هذا وغيره صرحوا بأن هذا له علاقة بمبحث زيادة الثقات، وهذا سيعقد له المصنف نوعا مستقلا آتيا، وذلك أن هذه زيادة من الثقة في الإسناد، فالثقة تارة يزيد في المتن لفظة مثلا لم يذكرها غيره، وتارة يزيد في الإسناد، فإن الذي ذكر ابن عباس مثلا في الرواية الموصولة قد زاد وهو ثقة على رواية غيره من الثقات الذين لم يذكروه وجعلوه مرسلا. وكذلك من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خالف أو زاد على من ذكر رواية الوقف. والصحيح في هذا الذي كان الأئمة المتقدمون يعملون به وهو شائع جدا في كل كتبهم، لو فتحت سنن أبي داود أو النسائي أو الترمذي أو فتحت كتب العلل مثل كتاب ابن أبي حاتم والدارقطني أو حتى يعني تعليلات البخاري وغيره من الأئمة والإمام أحمد وغيره، أي شيء استجد أنهم كثيرا كثيرا كثيرا ما يرجحون الإرسال والوقف، بينما المتأخرون تأثروا بمذهب الأصولين كما صرح به هنا ابن الصلاح وكما قاله الخطيب، فذهبوا إلى النظر إلى ظاهر الإسناد فقط وقالوا هذه زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة فتقبل مطلقا، فصححوا بهذا أسانيد كثيرة وأحاديث كثيرة أعلها الأئمة المتقدمون، وهذا من أكبر أسباب الخلاف في الحكم على كثير من الأحاديث التي حكم الجبال الأثبات عليها بأنها مرسلة وبأنها موقوفة، أخطأ بعض الثقات في وصلها وفي رفعها، فجاء المتأخرون وقالوا هذا ليس بعلة وصححوها، بعضهم يعني طبعا ليس جميع المتأخرين لكن بعض العلماء منهم أفاضل معاصرون ومنهم من قبلهم حكموا بزيادة الثقة مطلقا، وهذا لا يتمشى مع طريقة أهل الحديث، لأن أهل الحديث يشترطون في لقبول الحديث أن لا يكون معلولا ولا شاذا. طيب إذا عندنا مثلا خبر رواه 10 عن نافع عن ابن عمر موقوفا، فجاء شخص واحد ثقة واحد فرواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، أليس هذا شذوذا؟ أليست هذه علة؟ فإن قيل هذا ثقة فيقال هل الثقة معصوم؟ وكيف نستدل على خطأ الثقات؟ ولو كنا نقبل كل ما رواه الثقة وظاهره لم يعد لاشتراط انتفاء الشذوذ والعلة معنا، لماذا نحن بعد أن اتصل الإسناد بالثقات نشترط أن لا يكون هناك شذوذ ولا علة؟ هذا هو الفرق بين منهج المحدثين وبين منهج الفقهاء والأصولين الذين كما ذكر ابن رجب وغيره هؤلاء يظنون كل إسناد صحيح يظنون حديثه صحيحا، وهذا ليس بصحيح، لأن كثيرا من الأسانيد الصحيحة تكون معلولة تكون شاذة ويكون فيها أخطاء تتبين بمقارنتها برواية الثقات الآخرين، وهذا واضح عقلا ونقلا، فأما نقلا فانظر ما شئت من كتب الأئمة المتقدمين، وأما عقلا فلأننا ما دام اشترطنا الشذوذ انتفاء الشذوذ والعلة فهذا هو اللازم المباشر لهذا، أما أن نقول لا والله هذا الراوي لعله نشط أحيانا فأرسله، واقتصر أحيانا فاختصره. هل كان ذكر ابن عباس هو الذي سيثقل عليه وسيجعله مريضا في فراشه؟ هذا كلام لا يقوله إنسان يعني بعد التأمل، لا يعني واضح البطلان. وكذلك الرواة الذين أرسلوه يفهمون ما معنى المرسل، هؤلاء أئمة ثقات جبال وتحديث، يعرفون ما معنى أن الحديث مرسل وأنه سيضعف بسبب هذا. ثم الأنكى والأمر أنه أحيانا لا يصله إلا شخص متأخر جدا، خالف طبقة بعد طبقة من روى الحديث، ثم يأتي الشخص وينظر إلى ظاهر الإسناد ويقول هذا ثقة وزيادة الثقة مقبولة. كيف زيادة الثقة مقبولة وهو قد خالف زملائه ومن في طبقته، وخالف من في طبقة شيخه، وخالف من في طبقة شيخه، كل هؤلاء نهملهم ونقدم رواية واحد على 70؟ هذا ما لا يعني يقبله نقل ولا عقل، ولا عليه عمل الأئمة. ولهذا وللأسف أنهم ليت المتأخرين اقتصروا على هذا، بل تجرؤوا وردوا على المتقدمين، فرجعوا يقولون لأحمد وللبخاري ولأبي حاتم وللدارقطني، يقولون ما هذه العلة ليست بقادحة. سبحان الله، وهل أحمد والبخاري وأبو حاتم لا يميزون العلة القادحة من غير القادحة؟ وصار النووي مثلا يرد على أبي داود، فأبو داود مثلا يقول لم يسنده غير معمر، فيقول النووي هذا لا يضره فإن معمرا ثقة. سبحان الله، وهل أبو داود لا يعلم أن معمرا ثقة؟ إن معمرا ثقته يعلمه كل أحد من مبتدئي طلاب الحديث، وهذا يدل على أن المسألة ليست مسألة أنه ثقة أو ليس بثقة، بل هي مسألة اختلاف في طريقة النظر في الحديث، فإن فقهاء المحدثين ومن تأثر بهم يقبلون كل زيادة. والغريب أن الخطيب رحمه الله رغم أنه هنا صحح الأخذ بالزيادة، قالوا إلا أنه جرى على غير هذا عمليا في كتبه، مثل كتابه في المدرج لتمييز يعني الفصل للتدريج لتمييز المدرج في النقل أو كذا، الكتاب هذا قد أعلى كثيرا من الأحاديث فنفسوا حديثي في هذا وبين عللها وأحسن وأتقن، ولم يجري على ما ذكره هنا أن كل زيادة من ثقة تقبل. وأما ما ذكروه هنا عن الإمام البخاري هو أنه قال في حديث لا نكاح إلا بولي زيادة من الثقة مقبولة، فهذا الجواب عنه من وجهين. أما الوجه الأول فهو من جهة الثبوت، فقد أشار غير واحد إلى أن هذه القصة في ثبوت عن البخاري نظر أصلا. والجهة الثانية وهي جهة المعنى، وهي أن البخاري، وقد رد ابن حجر رحمه الله، وقد أحسن ابن حجر جدا في كتابه هذا النكت على ابن الصلاح في تقرير هذه المسألة، وفاقا لابن رجب وللعلاء ولابن دقيق العيد وجماعة من العلماء، وهذا يبين أيضا الرد على من طعن في العلماء المتأخرين مطلقا، وأن العلماء المتأخرين منهم أئمة جبال يعني يعرف لهم نظر في العلل ولهم ويعرفون هذه المسائل ويميزونها، فقد نصوا على أن هذا لا يطرد فيه قانون كلي، بل هذا دائر مع القرائن. وهذا معناه بعبارة أوضح أننا نرجح، وذكر هنا أربعة أقوال. القول الأول أنه يرجح المرسل دائما، والثاني أنه يرجح الموصول دائما، وهذا قول الفقهاء ومن تأثر به، والثالث أنه يرجح الأكثر، والرابع أنه يرجح الأحفظ. والحقيقة أن الأكثر والأحفظ هما وجهان لعملة واحدة وهو الترجيح. الترجيح فالأكثرية والأحفظية من قرائن الترجيح، فإذا اختلف ثقتان أو ثلاث ثقات أو ثلاثة من الثقات أو أربعة أو خمسة أو ستة في وصل الحديث وإرساله، فإننا ننظر ما هي الرواية المحفوظة، والأخرى تكون شاذة غلطا مردودة سواء كان المرسل أو الموصول. فإذا وجدنا مثلا وصله سبعة من الثقات وأرسله اثنان، فالأصل أننا نأخذ برواية الواصلين لأن روايتهم أثبت. والعكس إذا وجدنا المرسلين أكثر أو أحفظ أو أرجح جانبهم، فإننا نعرف أن هذا الحديث الصواب فيه الإرسال، أو على الأقل أن نضمن أن وصله ليس وهما، هذا هو الضابط. وهذه مسألة في غاية الأهمية. والعراقي رحمه الله رغم أنه مشى على ما ذكروه هنا المتأخرون وقال إنه يؤخذ بالزيادة تبعا لأصله من الصلاح، لأنه اعترف وسيأتي هذا إن شاء الله قال وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، يعني أن المرسل إذا كانت قواته أثبت قد كثر جدا من الأئمة المتقدمين إعلال الموصول به. فبالتالي تبين لا خفاء فيه، وهذا من نظر فيه كم وكم من الأحاديث التي أعلها أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن أبي حاتم بمثل هذا، أن الصواب فيه الوقف أو أن الصواب فيه الإرسال لا يعد ولا يحصى، مئات الأحاديث. وجاء المعاصرون فنظروا إلى، وقبل المعاصرين ليس هذا خاصا المعاصرين، كثير من العلماء الذين تأخروا جاءوا وأخذوا بزيادة مطلقا فصححوا أحاديث عبارة عن أوهام لبعض الثقات خالفوا بها غيرهم أخطأوا فيها ولزموا الجادة. وهذه مسألة كبيرة لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وهي من المسائل المفصلية في هذا الفن، وهي أن الرواة الثقات إذا اختلفوا لا تقول كل ما رواه الثقات صحيح، هذا ليس بصحيح، ولذلك اشترطنا انتفاء الشذوذ والعلة، وإنما نقارن بين مروياتهم ونأخذ بما هو أقوى وأظهر، وأما من خالف وشذ فإن روايته مردودة كائنا ما كان. ولهذا البخاري الذي يقولون إنه رجح هنا شعب رواية إسرائيل على شعبة وسفيان قد رد أحاديث أخرى رجح فيها المرسل، مما يدل على أنه ليس كما يزعمون أنه يقبل الموصول مطلقا إذا وصله الثقة، ليس بصحيح. وقد ذكر هذا ابن رجب وصرح به، وكذلك ذكره هنا ابن حجر. فإذا القاعدة العامة أننا نرجح بين المختلفين في هذا الباب فنأخذ بالأرجح، هذه الخلاصة. لأن مر على ما ذكره هنا، قال هو إن هذا مثاله حديث لا نكاح إلا بولي. التفصيل أن يقال حديث لا نكاح إلا بولي لم يرجحه كما ذكر ابن حجر هنا البخاري لمجرد أن إسرائيل ثقة وأنه يعني روايته مقبولة، بل رجحه لعدد من الأمور، منها أن سفيان وشعبة أخذاه في مجلس واحد. وطبعا وجه استدلالهم بهذا أنهم يقولون الثوري وشعبة من جبال الرواة، ومع ذلك إسرائيل لما وصل الحديث أخذ برواية إسرائيل لأنه ثقة وصل وقال الحكم زيادة الثقة. قلنا أولا هذا اللفظ في ثبوته عن البخاري نظر من جهة الإسناد، روايته عن البخاري فيها نظر، يعني في ثبوتها نظر. الشيء الثاني كما ذكر بعض الباحثين وكذلك ابن رجب قال إن صحت هذه الحكاية، إن صحت يعني يشكك فيها. الشيء الثاني أن هذه الرواية أن البخاري هناك قرائن كثيرة جدا قامت في ترجيح الوصل في حديث لا نكاح إلا بولي، فيكون مندرجا في القاعدة العامة وهو أننا نحكم للأرجح. فمن ذلك أن إسرائيل كان متخصصا جدا في أبي إسحاق ووافقه على ذلك جده، إسرائيل هو حفيد أبي إسحاق فهو متخصص فيه وكان يحفظ حديثه كالفاتحة، ووافقه مع ذلك أبوه يونس وأخوه عيسى، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم كما ذكر ابن حجر، بل ووافقهم جماعة من الثقات الآخرين منهم أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام عشرة من أصحاب أبي إسحاق، مع أنهم أخذوه عنه في مجالس مختلفة وسمعوه من لفظه، بينما رواية شعبة وسفيان أخذاه في مجلس واحد عرضا على أبي إسحاق، يعني قالوا له حدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم فقط، ولا شك أن رواية السماع من لفظه ليست مثل العرض عليه. فكل هذه القرائن الكثيرة جدا هي التي جعلت رواية الوصل هنا أرجح، وليس هذا فقط لمجرد أن إسرائيل واحد وقد وصل، لا لا لا، هذه سطحية وظاهرية في النظر إلى إيش؟ إلى هذا. ونحن لا ننكر أن الموصول إذا كان أرجح كما قلنا ما في إشكال، إذا كان الواصلون أرجح قدم الواصلون، وإذا كان المرسلون أرجح قدم المرسلون، وهذا هو المتمشي نقلا وعقلا. وقد ذكر هو ومما يدل على هذا أن البخاري رجح في حديث إن شئت سبعت لك وهو في مسلم رجح فيه الإرسال مع كونه وصله ثقة، إلا أنه رجح الإرسال. فتبين أن البخاري كغيره من الأئمة ينظر إلى القرائن وليس أنه يحكم بوصل كل ثقة. طيب، وأما قوله فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا أشباه المرسل، وعن بعضهم أن الحكم الأكثر وعن بعضهم أن الحكم الأحفظ. انظر كيف حكى الخطيب ثلاثة أقوال عن أهل الحديث ولم يحكي فيها قولا إلى الآن بأن الحكم لمن أسنده. في النهاية حكم قول رابع فقط، قال ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا. ومع ذلك انظر إلى قول الخطيب إذا كان عدلا ضابطا، لم يقل مثلا إذا كان صدوقا أو إذا كان، ليس كل شخص، لأن هذا من زيادة الثقة، وسيأتي أن زيادة الثقة لا تقبل إلا من شخص حفظه يعتمد عليه. حتى انظر كيف قال، قال فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان واحدا أو جماعة. هذا القول قال الخطيب هو الصحيح. طيب لماذا هو الصحيح؟ لماذا هو الصحيح؟ بعد أن حكى عن أكثر أهل الحديث، لاحظ أنهم يرجحون المرسل، ثم ذكر منهم من يرجح الأكثر أو الأحفظ، وهذا هو الأضبط وهو الأرجح، يعني سواء كان بأكثرية أو أحفظية وغيره. ثم قال الشيخ ابن الصلاح وما صحه وصحيحه في الفقه وأصوله، ومع ذلك نازعه ابن حجر في أن الأصولين أيضا مختلفون وليسوا متفقين على هذا. وسئل البخاري وقد سبق أن هذا لا يصح الاستدلال به على الإطلاق. ويلتحق بهذا إذا كان نفس الراوي وصله في وقت أو أرسله في وقت كما ذكرنا، وهكذا أيضا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم نفس الخلاف، أو نفس الراوي رفعه في وقت وأرسله في وقت. نعم لو كان المخرج متحدا مختلفا فإن هذا قد يقال فيه إنه نشط أو لم ينشط أو كذا. مثال ذلك أن يكون مثلا روى سعيد بن جبير عن ابن عباس كذا وكذا موقوفا، ثم جاء المجاهد فقال عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا قد يقال له وجه، وقد أشار ابن حجر إلى هذا. لماذا؟ لأن ابن عباس هو صاحب الرواية، فقد أحيانا لا يصرح كما يقول أحدنا مثلا إنما الأعمال بالنيات هكذا، ولا يصرح أنه حديث، ثم أحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان السند من أسفل متحد المخرج كما ذكرنا مثلا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، كل أصحاب ابن أيوب، كل أصحاب أيوب رووه موقوفا مثلا، ثم يأتي واحد فقط يخالفهم ويرويه بنفس الإسناد عن نفس الشيخ عن نفس شيخ الشيخ عن نفس شيخ شيخ الشيخ، فهذا واضح أنه هو قطعا يعني ليس فيه شك. لا يمكن أن نقول إنه في الدنيا لم يظفر بالحديث المرفوع إلا شخص والبقية كلهم ما سمعوا إلا بالموقوف، هذا من التعسف بمكان وهو خطأ واضح لا يحتاج. ولو فتحنا باب هذه التجويزات لألغينا علم العلل بأسره كما فعل ابن حزم وغيره، لأنه ظاهري فاضطرد ظاهريته في الأسانيد، فقال ننظر إلى ظاهر الأسانيد ولا ننظر إلى مخالفات ولا إلى غيره، وهذا مضطرد مع أصلي لأنه ظاهر. أما علماء الحديث الذين ينظرون في العلل ويقارنون بين مرويات الحديث فلا يمكن أن يقبلوا مثل هذا بإطلاق هكذا، إلا أن تقوم قرائن كما قلنا على تصحيح وصله أو رفعه. قال فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة، لأنه مثبت غير ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه، وهذا إذا لم يكن وهما، أما إذا كان وهما فلا يقال فيه مثل هذا، فلا يقال فيه مثل هذا. ثم إن الذين أرسلوا يعرفون أن المرسل معناه أنه قسم للضعيف، وأن الموقوف معناه أن ابن عباس هو الذي قال، يفهمون معنى هذا الكلام، لا يقال إنهم مجرد ساكتين فقط عن ذلك، لا، ويعرف أنه يقول ابن عباس هو الذي قال هذا الكلام. هل هذا لا يخالف من قال لا ابن عباس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا اتحد المخرج؟ إذا اختلف المخرج نعم كما قلنا، وأما إذا اتحد المخرج لا، فهذه علة تقدح. ولهذا وعد أنه سيعود إلى هذه المسألة في فصل زيادات الثقات. وهنا شيء ذكره ينبغي أن ننبه عليه، هو قوله نعم ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته، ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسل حفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالة وأهليته. يعني هؤلاء الذين قالوا يرجح ولا يقبل الموصول دائما، معناه أن هذا المسند معلول وهذا واضح وهذا هو الصواب كما قلنا. طيب هل يقدح في الراوي الواصل؟ لا، لا يقدح فيه لأنه وهم، وجل من لا يسهو الثقات يهمون، ولا يكون هذا بمجرده إذا كان قليلا سببا للقدح فيهم، سببا للقدح فيهم. ثم ذكر باب التدليس، ولعلنا نقف هنا ولا نطيل عليكم إن شاء الله، الله أعلم، بس نقرأ أبيات العراقي سريعا متعلقة بالتعرض الوصف والإرسال نمر عليها. قال تعرض الوصف والإرسال أو الرفع والوقف، واحكم لوصل ثقة في الأظهر، هكذا جزم بأن هذا هو القول الأظهر وهذا فيه نظر كما قلنا، وقيل بل إرساله للأكثر، واعترف أن هذا قول أكثر أهل الحديث، ونسب الأول ابن الصلاح للنظار أي للأصولين أن صححوا وقض البخاري لوصل لا نكاح إلا، وفي بعض النسخ بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل، وهما شعبة سفيان، وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، وهذا الترجيح. ثم فما إرسال عد يحفظ يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح، بناء على أنه لا نأخذ بالموصول، لكن الصواب أنه يقدح فيه بهذا وأن علة قادحة. ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكم، يعني رأوا أيضا أن الأصح الحكم للرفع على الوقف، وهذا تصحيح الخطيب ثم ابن الصلاح ثم وليس تصحيح المتقدمين. ومع ذلك فيه نظر ظاهر، والخطيب نفسه لم يجري عليه، وقد خالفهم، لعل الحاكم خالف في هذا وهو عكس الخطيب، فخالف في التأصيل وخالف في التطبيق، وافق في التأصيل الأئمة المتقدمين وخالفهم في التطبيق، لأنه في المستدرك كان له غرض معين ليس هذا مجال الكلام عنه، أن الأصح للحكم الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذاك ما حكم، يعني إذا كان من جماعة اختلفوا فنأخذ بالرفع على قوله وبالوصل، أو من نفس الراوي اختلف في ذا وذا، لعله يقصد في الوصل والإرسال أو في تعرض الوصل والإرسال أو في تعرض الوقف والرفع كما حكوا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. Thank you.